وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. في هذا الباب باب الجمعة، والجمعة كما نعلم من شعائر الإسلام، وهي فرض عين، لا كما يظن بعض الناس سنة مؤكدة، وهي فريضة اليوم وليست نيابة عن الظهر. والعناية بيوم الجمعة عناية شديدة، وهي عيد من أعياد المسلمين يعود عليهم كل أسبوع، وفيه لهم خير كثير. وقد جاء في كتاب الله من العناية بالجمعة وأدائها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعاتب الله أقواما خرجوا وانفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم الجمعة، وجاءت فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وجاء أيضا: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر طبع الله على قلبه. وذلك أن في يوم الجمعة اجتماع المسلمين في أهل القرية أو المدينة، وفيها يتعارف أهل البلد بعضهم على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، فهو اجتماع إجباري ومؤاخاة إلزامية، ثم مع ذلك تلقي المواعظ والإرشاد من على المنبر في هذه الشعيرة العظيمة. وبهذا يتميز الإسلام عن غيره، أو من خصائص الإسلام باب الإعلام، وهو إعلام إلزامي فرض في كل يوم جمعة، يعلم الخطيب الحاضرين المصلين بما يراه من باب التوجيه والنصح والإرشاد، ويعالج ما عساه أن يكون طارئا موجودا بين الناس. وهنا يسوق المؤلف رحمه الله تعالى من علوم أو مباحث يوم الجمعة وأشكالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي مقارنا بين الصلاة وبين الخطبة: إن قصر الخطبة أو طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. المئنة العقل والحلم التأني، وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم من أن المقارنة بين الصلاة وبين الخطبة لا ينبغي تطويل الخطبة على وقت الصلاة، وينبغي إطالة القراءة لأن فيها فرصة إسماع المجتمعين آيات من كتاب الله وفيه كل خير. أما إطالة الخطبة، أما قصر الخطبة، فإنها علامة على بلاغة الخطيب وعلى قدرته على التحكم في الكلام، لأنه كما قيل: خير الكلام ما قل ودل. وقد جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سمع شخصا يخطب وأطال، فقال يا هذا لا تكثر فينسي آخر الكلام أوله. إذا بدأت في موضوع ثم أطلت وتتبع المستمع معك ما تورد عليه، فإنه بإطالة الخطبة يحتفظ بآخر الكلام ويكون قد نسي أوله. وحقيقة الأمر في الخطبة أنها تشتمل على الموعظة وعلى آية من كتاب الله وعلى الشهادتين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه. فإذا ألم بالموضوع وجمع أطرافه في كلمات موجزة يقولون مقياس بلاغة الخطبة مطلقا، سواء كانت للجمعة أو في أدبيات أو في اجتماعيات أو غير ذلك، إذا ما خرج مستمع وسأله من لم يستمع فقال فيما كانت الخطبة، يستطيع أن يوجزها إليه في جمل كانت الخطبة في الإصلاح بين ذات البين، وذكر الخطيب الأحاديث كذا وكذا وحث على السعي في ذلك وبين أجر الساعين فيها. هذا موضوع متكامل أمكن للسامع استيعابه. أما إذا أخذ الخطيب موضوعا مثلا وانتقل منه إلى موضوع آخر ولم يستوفي الموضوع الأول، ثم انتقل من الثاني إلى الثالث، وهكذا يتنقل بين عدة مواضيع وهو لم يستوفي موضوعا بعينه، فيكون قد شتت على السامع ذهنه في عدة مواضيع ولم يعطه موضوعا متكاملا. فلو أنه قسم تلك المواضيع على خطب متعددة ودار حول الموضوع من أسبابه من موضوعه من نتائجه من علاجه، أو كما يكون في موضوع يشخصه للمستمع، إذن يذكر الأسباب والمسببات والنتائج فيخرج المستمع بنتيجة مستوفاة. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ من كان قادرا على التحكم في الكلام بحيث أنه يجمل ذلك ويوجزه ويعطيه للمستمع. أما إذا لم يكن مستطيعا ولا قادرا على البيان فإنه يحاول، كالذي يحاول صعود جبل وينزل ويصعد عدة مرات من حيث أن يصل. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في عمل ما يشبه المقارنة، أي الأمرين يقول أطول من الآخر، الخطبة أم الصلاة؟ ولكننا أيها الإخوة وفي هذه الآونة نجد الأسلوب المتفشي والمتمشي خلاف ذلك، وكثيرا ما نجد 90% أو 95% أو أكثر أن زمن الخطبة أطول من زمن الصلاة، وكأن الخطيب يراعي ما تعوده السامعون من إطالة الخطبة وكثرة الكلام، ولو اختصر ربما اتهموه بالعي واتهموه بالعجز وعدم استطاعة الخطبة، ومن أجل هذا ربما يراعي مشاعر أو اعتقادات الحاضرين، وهذا أعتقد أنه خلاف الأولى. فالأولى أن يكون حسب السنة أن تكون الخطبة موجزة ليستوعبها الناس ويعمد إلى موضوع معين أبرز ما يكون من قضايا المجتمع، سواء كان عائليا أو أخلاقيا أو إلى آخره، فيعالجه وبعبارات موجزة. ولا مانع أن يقسم علاج الموضوع إلى عدة مراحل في عدة خطب في عدة أيام من أيام الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت

عن ايه؟ لسان رسول الله. وهكذا ايها الاخوة، اخذ القرآن كله عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اخذه رسول الله عن جبريل عليه السلام، واخذه جبريل عن رب العزة سبحانه. وهكذا سند القرآن الكريم سمعه أصحاب رسول الله من رسول الله بدون واسطة، وسمعه رسول الله من جبريل بدون واسطة، وسمعه جبريل من رب العزة بدون واسطة. وعلى هذا يكون سند القرآن بهذه المثابة من الوضوح والجلاء والقوة لا يتطرق إليه شك. ونعلم أيضا أن أخذ القرآن لا يكون وجادة أبدا، يعني لا يكون أخذه من المصحف قراءة، بل لا بد من تلقيه سماعا من سند متصل من قارئ عالم بأحكام القراءة، لأن هناك ما يسمى بالرسم العثماني في المصحف الشريف، والرسم العثماني يختلف عن رسم الإملاء الموجود عند الناس اليوم. والقرآن تلاوة وسماع، وقد كتبوا الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء إنسان ليقرأ من المصحف قد يقرأ بعض الكلمات على غير ما أنزلت وعلى غير ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إجمالا للقول، لما وقع الخلاف في القراءات وجاء حذيفة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه قال: أدرك الناس قد اختلفوا في كتاب الله قبل أن يختلفوا كما اختلف اليهود والنصارى. قال: وما ذاك؟ قال: كنت بأذربيجان واجتمع الجند من الشام ومن العراق ومن، فأخذ بعضهم يعترض على قراءة البعض، فجاء عمد عثمان رضي الله تعالى عنه وأخذ الصحف من عند حفصة رضي الله تعالى عنها التي كان كتبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكانت عنده في خلافته، ثم انتقلت إلى حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل تلك الصحف وجعلها في مصحف واحد وكتب منها 5 نسخ أو 6 نسخ وأرسل بكل نسخة إلى مصر من الأمصار، ومع كل مصحف قارئ يقرئ الناس فيأخذون القرآن سماعا وتلقيا. وهكذا تقول هذه الصحابية الجليلة: ما أخذت سورة قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقرأها كل جمعة، يقرأها كل جمعة ومن على أعواد المنبر، والمنبر إنما صنع في السنة 8 من الهجرة، يعني من أواخر مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جانب من جانب الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها في أخذها لهذه السورة الكريمة، وعلاقة قراءة سورة قاف مع الحديث المتقدم. بقي حكم قراءة هذه السورة في الخطبة وعلاقة هذه السورة بيوم الجمعة. أما حكمها فيتفق الجميع بأنه ليس بواجب، وأنه من شاء قرأها ومن شاء قرأ غيرها. أما علاقتها فتقدم لنا في القراءة في فجر يوم الجمعة أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ، أي أحيانا، سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان. وقالوا في ذلك إن يوم الجمعة هو يوم أبينا آدم، وهو أول وجود الخليقة، لأن آدم عليه السلام إنما خلق يوم الجمعة، وأسكن الجنة يوم الجمعة، وأسجد الملائكة إليه يوم الجمعة، وهبط إلى الأرض يوم الجمعة، وتيب عليه يوم الجمعة، فقالوا يوم الجمعة يوم آدم، ويوم الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ولد وفيه أنزل عليه وفيه دخل المدينة وفيه توفي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يوم الجمعة لآدم ويوم الاثنين لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقالوا إن قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان فيها قصة خلقة الإنسان وفيها ذكر المعاد والجزاء، فيذكر الإنسان بمبدئه ومعاده ليعمل لذلك اليوم. فكذلك سورة قاف علاقتها أيضا بيوم الجمعة، علاقتها بيوم البعث، وقد ذكر فيها أكثر علامات أو دلائل البعث على المنكرين. انظر إلى مستهل السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، الكلام على الحروف المقطعة، قاف صاد نون طه ياسين ألف لام ميم، سواء كانت حرفا واحد أو حرفين أو ثلاثة إلى خمسة أو ست، يا يعجز إنسان أن يقول فيها قولا قاطعا، لأنها من أسرار ومعجزات الكتاب الكريم، وغاية ما قال العلماء استنتاجا، قالوا إنها حروف مقطعة بمثابة التحدي الرمزي. لما تحدى الله العرب فلياتوا بحديث مثله، بحديث من مثله، وعجزوا عن المماثلة بسورة منه، عجزوا عن كل ذلك، نزل معهم وقال هذا الذي عجزتم عنه ليس بغريب ولا بعيد عنكم، إنما ألف من كلمة لغتكم العربية قرآنا عربيا مبين، ومجموع حروفه من تلك الحروف التي تتكلمون بها وتنظمون أشعاركم وتنظمون خطبكم، فهو من قاف وصاد ونون وألف ولام وميم وألف وراء وكاف وهاء وعين وياء وصاد، فكيف تعجزون هذه المادة الأساسية التي منها نظم فأتوا بمثله. وقالوا هذا بمثابة من يأتي إلى أمة بجهاز مثل هذا ويقول هذا جهاز يحفظ الكلام، فيقول إنسان وش فيه ممكن نعمل هذا، فبيعمل فعجز، قال ليش تعجز، هذا الجهاز عبارة عن أسلاك وعبارة عن قوى مغناطيسية وعبارة عن شمعات وكذا، اتفضل، وآتاه بمادة خام لجهاز مثل هذا مفكر، قال اتفضل اصنع لي جهاز مثل هذا مع تقديم المادة الأساسية اللي منها ركب. فإذا به ينظر ويعجز أن يأتي مع وجود المادة الخام التي بين يدي. واستدلوا على هذا الاستنتاج بأن سورة القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة غالبا ما تتحدث عن القرآن بعدها، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، أي القرآن، ياسين والقرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن، كل ذلك قالوا يعقب تلك الحروف المقطعة الحديث عن القرآن. فكأنه يقول ياسين والقرآن، القرآن جمع من هذه الحروف، صاد والقرآن، القرآن جمع من هذه الحروف، وهكذا، والله أعلم بالحقيقة. قاف القرآن المجيد، يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن مع أن منكرين البعث ينكرون القرآن، فكيف يقسم لهم بما ينكرونه؟ لكأن إنكارهم واهي ملغى لا قيمة له، لأنه عن جهالة، بل عجبوا أن جاءهم من يعني ما كذبوا بالقرآن، ولكن هذا إضراب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. وقال الكافرون هذا شيء ايش عجيب عجيب يأتي الوحي على واحد من ليش ما جاء على فلان وعلى فلان، وقال لو انزل هذا ايش على رجل من القارتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، الأكل والشرب اللي نهايته إلى فناء قسمناه ما هو بشطرت. ورحمة ربك أعظم من ذلك، لا نتركها لاختيارهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا والله، نحن قسمنا بينهم ما هو أدنى من ذلك مقدارا، وهو العيش والمعيشة. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايش ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك ايش ترابا ذلك رجع بعيد. عجيب، انذرنا بالبعث، أإذا متنا، أإذا استنكار متنا وكنا تراب، توعدنا بالبعث، ذلك رجع بعيد. ليش يستبعدون؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لأنهم يقولون بعد أن نغيب ونضل في التراب ما الذي يجمعنا؟ وذاك الذي جاء كما في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، جاء بعظم بالي قد رمى من طول الزمن وفتته بيديه، قال يا محمد من يحيي هذه العظام؟ وبكل هدوء، ونقول يجب على الإخوان اللي يناظرون أو يبحثون يقفون هنا موقف طويل، هذا متحدي ويأتي بمغالطة، من مستبعد يحيي العظام وهي رميم؟ قل بكل هدوء وبكل بساطة، رده إلى شخصه، قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي وجوده كيف وجد، ومع ذلك ذكره، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر الأدلة على إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا أيذا متنا وكنا ترابا نرجع تاني، ذلك رجع بعيد. ليش يستبعدون هذا؟ عشان صرنا تراب، واختلط العظم بالتراب، وذهب اللحم والدم، إذا ما بقي شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علم الله سبحانه بكل جزئيات الإنسان، وما تنتقصه الأرض من تلك الأجسام، وما يغيب فيها، وما يضل في ثراها، الله سبحانه لديه كتاب حفيظ بذلك كله. قد علمنا، مش هنعلم، علمنا ما تنقص. إيش سبعد ليش؟ عن جهالة ولا عن عجز؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ومسجلين وكتبين، تعالوا شوفوه، وعندنا كتاب حفيظ. سبحان الله، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط عليهم. أفلم ينظروا، قدم لهم الأدلة، أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ ألا ينظرون إلى هذا الخلق العظيم؟ هذه السماء بنيت وزينت وليس فيها من شقوق ولا فروج. هذا الخلق من متى؟ هذا السقف من متى رفع؟ بغير عمد ترونها؟ من الذي خلقها ومن الذي رفعها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يستكثرون على الإعادة؟ لا والله. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي، شوفوا هذه الجبال من نصبها، من جاب، من جمع حجارتها، من أقل. سبحان الله. وأنبتنا فيها من كل زوج صنف بهيج متغاير، التربة واحدة والماء واحد ولكن النبات مختلف. تبصرة للعباد، تبصرة وذكرى لكل إيش؟ عبد منيب. ما هو صاد ولا غافل؟ لا. ونزلنا من السماء ماء. من اللي نزل هذا الماء إلى غير رب العالمين؟ فخرجنا به من الثمرات رزق. إيه؟ نزلنا من السماء ماء مباركا، ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب، جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد، جنات وحب حصيد ونخل وزيتون ورمان واوى إلى آخر. من فين؟ التربة واحدة والماء واحد، وما الذي غاير بين هذه النباتات في أشكالها، في ثمارها، في طعومها، في أوضاعها؟ رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج، كما أحيينا البلدة الميتة بالماء كذلك خروجكم. يبقى أقام الأدلة من أدلة البعث. أدلة البعث في القرآن أربعة، هنا جاء أكثرها ثلاثة. من أدلة البعث خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من أدلة البعث خلق الإنسان، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. والآية الأخرى، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهنا أيضا وحب والنخل بسخيلا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك. اسم الإشارة راجع إلى المصدر الموجود في أحياء، أحيينا به بلدة ميتة. كذلك الإحياء للبلدة الميتة يكون إحياؤهم. بقي من أدلة البعث الأربعة إحياء الموتى بالفعل، وقد جاء ذلك في قتل بني إسرائيل في قصة البقرة الذي أمر بذبحها، والألوف الذين خرجوا حذرا من الموت فقال لهم موتوا ثم أحياهم، وطيور إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى أو لم تؤمن، بلى ولكن خذ أربعة فادعوهن يأتينك سعيا. فعملية مشاهدة في طيور متعددة، ثم من قتيل ومن ذبيح والعزير وحماره وطعامه الذي لم أشياء كلها، حوت موسى عليه السلام، حوت منضج مصنوع يتغذى به، فإذا به عند الماء يأخذ طريقا في البحر سرب، احتيى الحوت وأخذ شق طريقه، سبحان الله. إذن في مقدمة هذه السورة الكريمة إقامة الأدلة على البعث من ثلاثة أوجه، وهي من مجموع أربعة أوجه في كتاب الله. فمن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف، ثم تأخذ السورة بعد ذلك في بيان ذلك اليوم وفي جزاء المحسنين إلى آخر السورة الكريمة. وهنا هل كان صلى الله عليه وسلم يقرأها دائما؟ قال بعض العلماء غالب أحواله، ولم يكن ذلك بصفة دائمة، وكما قدمنا في الحكم بأنه لا يتعين على كل خطيب أن يقرأ بها، فإن قرأ بها فلا مانع، وإن قرأ ببعض منها فلا مانع، وإن قرأ غيرها فلا مانع، وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالإمام والخطيب في توجيه ما يتعلق بموضوع الخطبة والمقايسة بينها وبين الصلاة، وما يتخيره الخطيب من المواضيع من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بما يتعلق بالمستمعين. ويذكر لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق من يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. القيد بيوم الجمعة ربما يخرج غير الخطبة في يوم الجمعة كالاستسقاء وكالعيدين وكالخطب العادية التي لأمور اجتماعية. والبعض يعمم أن كلمة يوم الجمعة جاءت لبقيه قضية عين وليس لها مفهوم. وقوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، معنى ذلك أن الكلام قبل بدء الإمام بالخطبة ليس ممنوعا، لأن بعض الناس يقول إذا صعد الإمام المنبر، ومعلوم أنه حينما يصعد لا يبدأ بالخطبة، يسلم على الحاضرين ثم يقوم المؤذن فيؤذن بين يدي الخطيب ثم يشرع الخطيب بعد ذلك في خطبته. فبعض الناس كان يقول يمنع الكلام حينما يصعد الإمام المنبر، كما قالوا إن مجيء الإمام يمنع الصلاة وصعوده المنبر يمنع الكلام. بمعنى مجيئه يمنع الصلاة من كان يتنفل قبل مجيء الإمام، كما في الحديث إذا أتى يوم الجمعة فليصلي ما تيسر له فإذا صعد الإمام المنبر فلينصت. فبعضهم يقول مجيء الإمام، وكان الإمام في صورة المسجد النبوي يخرج من الباب ما بينه وبين المنبر إلا خطوات، معناها لم يعد هناك وقت لمن يريد أن ينشئ صلاة من جديد، لأنه سيتعارض في صلاته مع بدء الإمام في الخطبة. فإذا كان الأمر كذلك فنعم مجيء الإمام يمنع ليش الصلاة أي النافلة. ومن هنا قال العلماء على إمام الجمعة وخطيبها إذا جاء مبكرا، إن كان بيته ملاصقا للمسجد كما يوجد في بعض المساجد لا يخرج إلى المسجد ولا إلى المصلين إلا بعد أن يؤذن على السطح أو على المنارة الأذان الأول، وإذا خرج يخرج على دخول الوقت الذي تصح الصلاة بعده، فيخرج لوقته من أجل أن يبدأ إلى المنبر. وإذا كان بعيدا وأراد أن يبدر فإنه يجلس في مكان قريب من المنبر حتى إذا قام من مكانه عرف المؤذن مكانه وجاء إلى المنبر. وهنا نص الحديث والإمام يخطب، إذا قبل الخطبة فلا مانع. ويقول هنا في الحديث من تكلم والإمام يخطب، هذا عام، ويستثنى من ذلك من تكلم مع الإمام مع الخطيب. إذا تكلم المتكلم مع الخطيب فليس داخلا في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يخطب ويقوم الرجل ويسأل ويجيبه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. ولماذا؟ قالوا لأن الحث على الإصغاء من أجل ألا يفوت المتكلم شيئا من الخطبة، وهذا إنصات إجباري وإلا تلغى جمعته، لأنه لو تكلم كل إنسان بكلمة شوشوا على أنفسهم ولما سمعوا الخطبة ولما كان للخطبة كبير فائدة، فألزم الجميع بالإصغاء وكل يسكت نفسه حتى لا تقول لصاحبك أنصت، لا ما يجوز لك هذا، أنصت أنت عن قولك لصاحبك أنصت. لو كل إنسان قال للثاني أنصت أنصت أنصت أصبحنا في أنصت إلى النهاية، لا كل يسكت نفسه، وهذا في أقصى ما يمكن وأشمل من التعليم. فإذا ما أنصت الجميع أمكن للخطيب أن يوصل صوته إلى أكثر عدد، وأمكن للجميع أن يستفيدوا من صوته. أما إذا كان المتحدث مع الإمام فالإمام سيوقف الخطبة ويتكلم مع من كلمه، فلا يفوته ولا غيره شيء من كلام الخطيب، لأنه سيوقف الخطبة حتى يجيبه على سؤاله أو كلامه ثم يستأنف خطبته. ونعلم جميعا قضية الأعرابي الذي جاء ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله ادع الله لنا أن يسقينا، وشكى له تقطع السبل وجفة الأراضي أو الضرع أو كذا أو كذا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو في الخطبة واستسقى وسقوا. ثم جاء بعد ذلك ابن سقيط يسأل الله أن يرفعها عنا، فأيضا دعا الله وسأل، كانوا لا يرون الشمس أسبوعا سبتا فانقشعت السحابة وخرجوا يمشون في الشمس. وهكذا يأتي الرجل والرسول يخطب فيقول: يا محمد علمني الإسلام، فيترك الخطبة وينزل للرجل ويعلمه ثم يصعد المنبر ويكمل خطبته. الكلام مع الخطيب ليس فيه شيء، وكذلك كلام الخطيب مع المحاضرين. حينما دخل رجل يتخطى الرقاب فاخترك الخطبة وقال: اجلس فقد آنيت وآذيت، والثاني جاء وجلس فترك الخطبة وسأل: أصليت ركعتين أي تحية؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما وتجاوز فيهما. إذا كلام الإمام مع المصلين أو أحد المصلين مع الإمام خارج عن هذا النهي. لماذا؟ لأنه لا يفوت مصلحة بل يأتي بمصلحة جديدة. وهذا التشبيه، من يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فيشبهه صلى الله عليه وسلم بما شبه به القرآن الكريم علماء بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالقوة ولكن لم يحملوها بالفعل، كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار جمع سفر وهي الكتب، كما أن الحمار يثقل ظهره ثقل الكتب ولم يستفد منها بشيء، كالبيد في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، الإبل تحمل الماء على ظهرها وهي في الصحراء وتموت من العطش حسن صحيبها ما أعطاها الماء، الماء على ظهرها ما نفعها. فكذلك علماء بني إسرائيل لما حملوا التوراة ولم يعملوا بها كانت عليهم كمثل الحمار، وهو أشبه ما يكون بضرب المثل بالبلادة، يثقل ظهره بحمله ولا يستفيد منه شيء. فكذلك الإنسان حمل أمانة المجيء إلى الجمعة وفضلها من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ومع ذلك يحمل هذا العبء وهذه الأمانة ولم ينتفع بها لأنه يتكلم مع صاحبه والإمام يخطب، عنده علم وجاء لخير فلم يستفد منه. وهذا التشبيه كما قال أحمد بن مثل السوء، كما جاء الخلاف في الرجل يهب الهبة ثم يعود فيها، فتناظر مع الشافعي والشافعي قال ليس شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيلعق قيئة. فقال الشافعي: نعم صحيح، والكلب لا تكليف عليه فلا حرمة فيه. فقال أحمد: ولكن ليس لنا مثل السوء. الرسول ضرب مثلا بالكلب ليش؟ لأنه مثل سوء وتشبيه سيء، فهل ترضى لنفسك أن تكون كالكلب؟ فاحتج أحمد على الشافعي بهذا. وهنا كذلك هذا المثال بيان لتقبيح الفعل ونهي عنه. ثم جاء تتمة في هذا الحديث والذي يقول له إيش؟ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا الذي يتكلم كالحمار يحمل أسفار، والذي يقول له أسكت واسكت هذه نهي عن منكر، أمر بمعروف ونهي عن منكر في القمة من العبادات، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما أوجب الواجبات، ولكن في هذا الوقت صار منكرا لأن تلغى عليه الجمعة. وتلغى الجمعة يكلف بإعادة صلاة الظهر، ولا تلغى الجمعة وينوب عنها الظهر، أو تلغى كونها جمعة بما فيها من أجر جمعة إلى جمعة كفارة لما بينهما، ويبقى إجزاء الفرض وهو حكم الظهر، يكون كأنه صلى الظهر في يوم السبت أو الخميس، أما فضيلة الجمعة فلا يحصل عليها، وبعض فلا جمعة له يعني فلا صلاة له، وعليه أن يأتي بديلا عنها ألا وهو صلاة الظهر. والموضع موضع خلاف طويل، ولكن يهمنا مجمل هذا الموضوع. ثم للعلماء مبحث آخر، وهو إذا كان الإنسان في مؤخرة المسجد ولا يدري عن الخطيب ماذا يقول، لم يبلغه صوته، الآن في مكبرات الصوت وفي مشوشات وفي إلى آخره، فإذا وجد المكبر وتعطل الجهاز والمصلي لم يسمع من الخطيب ولا كلمة، أو لا يوجد جهاز وصوت الخطيب محدود ولم يسمعه، أيجوز له أن يتكلم؟ بعضهم يقول له إذا كان بتلاوة القرآن، إذا كان بالتسبيح، إذا كان بالاستغفار فهو ذكر، والآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والآخرون يقولون لا، لأن المعيدين إذا اشتغلوا بالتلاوة أو بالذكر وكل اشتغل بذلك ربما ارتفعت أصواتهم وشوشت على الذين يسمعون، لأن ما من إنسان في آخر مدى الصوت يكون بينه وبينه سنتيمترات، هذا لا يسمع لبعده وهذا يسمع لآخر اقترابه فيشوش عليه. والصحيح أنه لا يجوز أن يقرأ ولا شيء وأن ينصت، وله أجر المستمع في الخطبة إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. تقدم أيها الإخوة النهي عن الكلام وقت الخطبة، وأن من قال للمتكلم أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويأتينا هنا عن حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، أن رجلا، وعدم تسمية هذا الرجل لا يضر في الحديث لأنه صحابي، والصحابة جميعا لا يبحث عن عدالتهم، أيا كان هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بجابر وهو معروف، وهو الذي يروي القصة. دخل هذا الرجل وقد سمي وهو سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، والغالب أن تكون الخطبة للصلاة وليست لأمر آخر، وليست قبل الظهر أو بعد العصر أو غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت، بحذف همزة الاستفهام، وبعض الروايات أصليت أي صليت ركعتين تحية المسجد. فقال الرجل لا، لم أصلهما. فقال صلى الله عليه وسلم قم فاركعهما. وتأتي بعض الروايات وتجاوز فيهما، يعني خفف القراءة وخفف الصلاة حتى لا تستغرق وقتا طويلا. هذا الحديث على وجازة لفظه أصليت لا قم فاركع، يتكلم عليه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بما يقرب من 4 صفحات ويبحثه من عدة جوانب. وأهم ما يقال في هذا أن هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس فسأل ثم أمر، يأتي الحديث في هذا الكلام في هذا الحديث من جهة تحية المسجد، الصلاة وقت النهي عن النوافل، الاشتغال عن الخطبة. وقد جاء به المؤلف بعد الأمر بالإنصات والنهي عن تنصيته، ما حكم هذا الحديث مع ما تقدم؟ فهنا أكثر العلماء جعلوا بين الحديث هذا الذي معنا الآن والذي قبله تعارض، لأن الأول يقول أنصت، ومن قال له أنصت فقد لغوت، وهذا سيشتغل بصلاة ركعتين والإمام يخطب فهل أنصت؟ قالوا اشتغل عن الإنصات والإصغاء للخطيب بالصلاة فحصل تعارض، ومن هنا وقع الخلاف عند الأئمة رحمهم الله. وابن حجر كما أشرنا ليرجع إليه طالب العلم يقول أو يجعل أن الشافعي رحمه الله ومن وافقه يقولون يصلي لهذا النص، ويجيبون عن حديث الإنصات بأجوبة، وصلها ابن حجر إلى 9 أجوبة. والآخرون وهم مالك ومن وافقه يقولون لا يصلي. فالشافعي عمل بهذا النص في هذا الموطن، ومالك وأهل المدينة جميعا ما عدا ابن المسيب عملوا بالأحاديث الأخرى، وقالوا لو أن كل داخل سيكلمه الخطيب بأن يقوم لاشتغل الخطيب بتنبيه الناس عن الخطبة، ولا حصل تقطيع الخطبة وعدم المتابعة، فقالوا لا يصلي. ثم بنوا الكلام على هل الإصغاء فرض أو ليس بفرض، ثم تحية المسجد واجبة أو سنة، ثم وقت النهي، ونحن نعلم أن أوقات النهي 7، منها حين الخطبة. ولكن الذين يقولون بحديث سليك قالوا النهي عن الصلاة وقت الخطبة للحاضر الجالس الموجود قبل أن يأتي الإمام، فلا يحق له بعد مجيء الإمام وصعوده المنبر وشروعه في الخطبة أن ينشئ صلاة نافلة، لأنه مطالب بأن يصغي إلى الإمام وأن ينصت. أما القادم من الخارج فهو خارج عن هذا النهي. والآخرون أيضا كالشافعين قالوا إذا صح أن يصلي القادم وقت الخطبة وهي وقت نهي، فإن النهي لا يتناول عموم ذوات الأسباب، وجعلوه من أدلتهم، لأنه أجاز له النبي بل أمره أن يصلي وقت النهي ألا وهو وقت الخطبة. والجمهور قالوا إن هذه قضية عين في هذا الشخص، ولعل لها أسباب، وقالوا من أسبابها أن سليك دخل بثياب رثة، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد له أن يقوم فيصلي فيراه الناس لعلهم يتصدقون عليه. وأجيب عن ذلك بأنها تكررت منه، قالوا 3 مرات، وفي أول مرة فعلا تصدق عليه بثوبين، ففي المرة الثانية جاء وعليه ثوب منهما وقد تصدق بالثوب الثاني، فقيل له لا تفعل، أي لا تصدق وأنت محتاج، فحمل البعض لا تفعل، يعني لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وإذا جئنا إلى مجمل القول في تحية المسجد، فإننا نعلم جميعا بأنها من السنن وليست من الواجبات. ويقول ابن حزم وغيره، حديث الرجل الذي جاء من نجد وسأله ماذا فرض الله علي من الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على كل مسلم. قالوا لو أننا جعلنا تحية المسجد واجبة كالظهر والعصر لكان المكتوب 6 وليست 5، بل قد تكون 10، كلما دخل وجب عليه، ولكن جنسها يكون 6 مع 5. إذن هي سنة وليست بواجب. نأتي إلى الإصغاء، أهو واجب أو ليس بواجب؟ الجمهور على وجوبه بدليل أنه يلغي عنه فضل الجمعة، وهل تجزئه عن الظهر أم لا هذا الخلاف آخر. إذن الإصغاء للخطبة أهم من تحية المسجد. ولو كان الأمر كذلك فقط لكان تقديم الإصغاء على تحية المسجد مقدما، ولكن كما يقول العلماء لا نقيس. وعندنا نص، رجل دخل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يقوم فيصلي، وبذلك استدل أيضا بعض العلماء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، لأنه بعدما جلس قال قم فصلي ركعتين خفيفتين، وبعضهم يقول إلا يوم الجمعة. إذن الخلاف في ذلك طويل، والأرجح في هذا أن مالك رحمه الله وأهل المدينة يعتبرون اتفاق أهل المدينة على عدم الصلاة وقت الخطبة للقادم وللجالس على عموم النهي، ولكن وجدنا من فقهاء المدينة 7 سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله تعالى عنه دخل ومروان بن الحكم وهو أمير المدينة يخطب، فقام ليصلي 2 ركعتين، فجاء حرس مروان الأمير ليمنعوه فلم يمتنع حتى صلى 2 ركعتين، ثم قال ما كنت لأدعهما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. ثم الذين يقولون بهما قالوا الأمر بالإصغاء والإنصات كونك لا تشغل غيرك وكونك لا تشوش على الآخرين، وهذا المصلي في حد ذاته لم يتكلم مع غيره ولم يشوش على غيره، وصلاته لا تمنعه أن يسمع خطبة الإمام، لأنه يصلي صلاة سرية والخطبة تأتي إلى مسامعه فقد يسمع ذلك ولا يفوته منها شيء. ثم مراعاة للواقع في عين الحديث وتجاوز معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظ ما يجب على المصلي من الإصغاء، ولاحظ ما ينبغي للقادم من الصلاة، فجمع بين الأمرين الإصغاء مع الصلاة. الإصغاء في كونه يتجوز، أي يخفف ويقصر الزمن فلا يفوته الكثير من الخطبة، ويأتي بتحية المسجد فلا يضيعها، ويكون قد جمع بين الأمرين. وعلى هذا البحث في هذا الحديث طويل، والجمهور على أنه يترك ولا يصلي، والشافعي رحمه الله على أنه يصلي وتجاوز فيهما، وعلماء الحديث قاطبة على تقديم هذا الحديث على العمومات الأخرى. قالوا عمومات النهي يخصصها القادم يوم الجمعة وقت الخطبة، وأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات 7 على ما هي عليه، وهذه خصت كما خصت الصلاة بعد العصر بقضاء الفائتة، وكما خصت غيرها بما هو صلاة أيضا الكسوف أو في غيرها في أوقات النهي. إذن هذا الحديث يخصص عمومات النهي عن الصلاة في تلك الأوقات. ومن أجوبتهم أيضا أن الحديث قد وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه دخل رجل والنبي يخطب وليس فيه يوم الجمعة. قالوا لعل ذلك يكون من باب العمومات بعيدا عن يوم الجمعة عن الوقت المنهي عنه، ولكن أجيب عن ذلك بأن التصريح يخطب يوم الجمعة، ومعلوم عندنا أن الجنس يقدم فيه أعلى، لأن الخطبة أعلاها في الإسلام هي خطبة الصلاة ليوم الجمعة، ولا يكون يوم الجمعة خطبة في العادة إلا للصلاة. قد تكون خطبة بعد العصر في الضحى لأمر آخر، لكن إذا أطلقت انصرف المعنى إلى خطبة الصلاة وخطبة الجمعة بذاتها. وعلى هذا الأنسب للقادم إلى المسجد والإمام يخطب ينبغي أن يصلي الركعتين متجاوزا فيهما. وقد نشاهد من بعض الإخوان أنه يظل واقفا إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة الأولى ثم ينشئ الصلاة، أو يجلس ثم إذا بدأ الإمام في الخطبة الثانية قام وصلى. الخطبة الثانية والخطبة الأولى سواء، وما دام قد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حينما يدخل الإنسان وقبل أن يجلس فيصليها ولا يظل واقفا. حتى إن البعض قال لا يدخل المسجد حتى لا يتعارض مع الإصراء ومع سبحان الله، يفوت على نفسه سماع الخطبة ويخالف في ذلك الحديث. لا، إذن الأولى في هذه الأقوال بكاملها هو من أتى الجمعة، أو نقول عليه أن يحاول أن يبكر قبل أن يبدأ الإمام، لأن هذا سنة أو شعار، أو قيل أول سنة تركت إنما هو التبكير يوم الجمعة. وعمر رضي الله تعالى عنه يعاتب عثمان رضي الله تعالى عنه حينما دخل المسجد وعمر يخطب، فقال أي ساعة هذه؟ إيش هذا الوقت؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت فأتيت. قال والوضوء أيضا؟ يعني واحدة ثانية كمان ما اغتسلت؟ فهنا عمر رضي الله تعالى ما قبل من عثمان أن يتأخر حتى إيش يأتي وقت الخطبة. وهل عمر عاتب كل إنسان؟ هل جاءنا بأن عمر عاتب كل من تأخر؟ لا، الناس لهم ظروف، ولكن عثمان من أئمة الصحابة ومن قادتهم، والشيء من قادة الناس خلافه من عامتهم، كما قال عمر بنفسه لطلحة رآه لابسا ثوبا مصبوغا بمقرة لون أحمر، فقال ما هذا يا طلحة؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصبغ بالورس والزعفران. الورس والزعفران يعطيان لونا أحمر، والمغرة تعطي لونا أحمر لكنه غامق عن الورس والزعفران. قال يا أمير المؤمنين ما هما بورس ولا زعفران، إنها المغرة. قال يا طلحة إنك من أصحاب رسول الله، يعني من طليعتهم وكبراء أصحاب رسول الله، أو من أكابر أصحاب رسول الله، لعل رجلا عاديا يراك بهذا فيظن أنك صبغت بورس وزعفران وأنتم أمة يقتدى بكم. لما كان طلحة من الأمة الذين يقتدى بهم كان عليه أن يتباعد عما فيه الشبه، لئلا يظن جاهل بأنه ارتكب ما نهي عنه فيقتدي به. وكذلك عثمان أمة يقتدى بهم، فإذا كان عثمان يتأخر من حيقدم؟ ولكن كما يقولون الناس لها أعذار وظروفها. ومن هنا لما آلت الخلافة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا فعل في يوم الجمعة؟ أوجد أذانا قبل الوقت وعلى الزواء، والزوراء كانت عند باب الشام الذين يدركون الأية تلك الآثار القديمة، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 400 متر، كان في سوق الشروق كما يقال، أو عند مخازن الزيت أو أحجار الزيت، وكان في وسط سوق المدينة. فكان المؤذن بأمر عثمان يؤذن قبل الوقت لينقلب أهل السوق إلى بيوتهم يتهيئون إلى الجمعة ويحضرون إلى المسجد قبل أن يدخل وقت الأذان الذي به تكون الصلاة، يعني يتهيئون إليها قبل الوقت. لماذا؟ لما وقع فيه هو، لأنه يقول ما شعرت ما لبثت أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت، يعني لو كان فيه تنبيه قبل هذا كنت أنا جئت. فهو أحدث التنبيه السابق ليتهيأ الناس قبل الوقت ويأتون متهيئين ولا يفوتهم أوائل خطبة الإمام يوم الجمعة. إذن الواجب على الإنسان، يذكر بعض العلماء أن أهل المدينة كانوا ربما قدموا إلى الجمعة ومعهم الفوانيس تضيء لهم الطريق، يعني كان يجي يصلي الصبح ويقعدوا كما يحصل مثلا في صلوات العيد، صلاة العيد عشان المكان وعشان كذا، فكان التبكير. وجاء الحديث اللي روح في الساعة الأولى كمن قدم ايش؟ بدنة، الثانية بقرة، الثالثة كبشة، الرابعة كذا إلى ايه؟ إلى البيضة. فالواجب أولا أن يبادر الإنسان إلى الجمعة، فإذا ما تأخر لظرف ما ولعذر ما وجاء والإمام يخطب كما هنا في هذا الحديث، وبعضهم يقول ويجيب عن كونها قضية عين. معنى قضية عين عند الفقهاء يقول هذه خاصة بفلان، ما جاء حديث عام من أتى والإمام يخطب فليركع ركعتين ويخفف فيهما، لو جاء مثل هذا النص تبقى قضية شخص بعينه ولا تشريع عام؟ يكون تشريع عام، فقالوا قضية عين. سليك أراد الرسول أن ينبه ويلفت الأنظار إليه ليتصدقوا عليه، إذن لا يصلح أن يكون دليلا لجميع الناس، فيهم الغني وفيهم الفقير. ولكن يجيب بعض العلماء على أن قضية العين أعقبها تشريع عام، قال قم فاركع ركعتين وتجاوز فيهما، ثم قال من أتى والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما. إذن انتهت قضية العين وأعقبها تشريع عام لكل من أتى. وبعضهم يقول هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الأخرى. إذن مع هذه الجولة من أقوال الطائفتين الذين يقولون يصلي والذين يقولون لا يصلي، الأرجح في ذلك العمل بهذا الحديث ويصلي ركعتين خفيفتين، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. تقدم يا أخوان عن أم هشام قالت ما أخذت سورة قاف إلا إيه؟ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب بها الناس على أعواد منبره يوم الجمعة. وقالوا إن سورة قاف أو كان يقرأ كان تدل على الدوام والاستمرار، فقال بعض العلماء دائما كان يقرأ، وأشرنا بأن هذا ليس بلازم، أحيان يقرأ بها وأحيان يقرأ بغيرها، من شاء قرأها، من شاء قرأ البعض منها، من شاء قرأ غيرها من السور. وهنا يأتينا المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بإيش؟ سورتين، سورة الجمعة وسورة إيش؟ المنافقون. وسيأتينا حديث آخر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتى، إذن ليس هناك ملازمة ولا مداومة ولا تعيين ذاتي لسورة بعينها، ويكون ذلك من باب الأكثرية، أكثر ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بهذه السور، ولهذا أخذت عن لسانه على المنبر وحفظ عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد أشاروا فيما تقدم عن سورة قاف كما قدمنا في المقدمة بأنها اشتملت على أدلة البعث ثلاثة من أربعة، وهنا أيضا يتكلم العلماء عن مناسبة سورة الجمعة وهي باسم اليوم وعن مناسبة سورة المنافقون، فيقولون قراءة سورة الجمعة تعزيز وتدعيم وتهييج وتقوية وإثارة للمؤمنين بما فيها من توجيهات وحث على الجمعة والمحافظة عليها وتعريض باليهود، وسورة المنافقين خاصة بهم تحذير وكشف عن حقائقهم وكشف مواقفهم. ولهذا نحب أن نلم بالسورتين إلماما سريعا كما ألممنا بمقدمة سورة قاف. نجد أيها الإخوة في مقدمة سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعثنا. تأمل يا أخوان سورة اقتراء الجمعة قبلها سورة إيش الصف افتتاحيتها سبح، سبح فعل ماضي، تأتي الجمعة يسبح يسبح فعل إيش مضارع. أحب أن ألفت الأنظار كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة في تتمة أضواء البيان أن هذا الفعل جاء في القرآن الكريم بكل تصاريفه بالماضي بالمضارع بالأمر سبح اسم ربك بالمصدر سبحان الذي أسرى، فكل تصاريف هذه المادة سباحة أو ساباحة جاءت في القرآن الكريم تنزيها لله سبحانه وتعالى. وقد جاء العموم بما يدل على ما تدل عليه هاتان السورتان في أولهما الماضي والمستقبل وكذلك الحديد وغيرها على عموم وشمول هذه المادة لجميع الكائنات، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاء التفصيل يسبح الرعد بحمده يا جبال أوبي معدا والطير محشورة له كل له أواب، فجاء في الإنسان وفي الملائكة وفي الرعد وإلى آخره وفي الجماد. إذن هذا لعظيم شأنه سبحانه، والتسبيح هو التنزيه، وقد أشرنا إلى ذلك في مدلول قوله سبحان الله والحمد لله وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيهما أو في هذه الجملة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، لأنها تجمع طرفي التنزيه وكمال التوحيد. سبحان تنزيه لله عن كل نقص عن كل ما لا يليق بجلاله، لأن مادة سباحة إنما وضعت للسباحة في الماء، والسابح في الماء يبذل جهده لينجو من الغرق، فكذلك الذي يسبح ربه يسبح في ملكوت الله وفي علم الله وفي مقدوره واعتقاده لينجو من هلكة الشرك بأن ينسب لله ما لا يليق به. والحمد كما قالوا هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وليس لنظر لما يصدر عنه من نعم وغير ذلك. فجمع قوله سبحان الله وبحمده طرفي التوحيد والكمال لله. وهنا يسبح لله ما في السماوات، ما هنا كما يقال تكون لغير العاقل وتكون للجمال، ولا تستعمل لغير العاقل ولا تستعمل للعاقل إلا بالتنزيل. وهنا إثبات تسبيح عالم السماء وعالم الأرض لله الملك القدوس، هو الذي بعث في الأميين بعد تسبيح الله تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو، ولا يقدر على ذلك إلا هو، لأنه جعل من الأمي بعث في الأميين، قال وهم العرب، ولكن بعث في الأميين للأميين ولا بعث في الأميين للعالمين؟ بعث فيهم من جنسهم ولكن للناس كافة، رسولا منهم أمي ويكون رسول. نعم. وما هي مهمته؟ يتلو عليهم آيات وإيش؟ ويزكيهم ويعلمهم إيه؟ الكتاب وإيش؟ وإن كانوا من قبل لفي، سبحان الله، أمي في أمة أمية يصبح معلما للكتاب ويزكي الأمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويخرجهم من الضلال إلى الهداية، أليس هذه معجزة؟ إنها معجزة. لو جاء بي كما يقولون فيلسوف عبقري يأتي إلى جماعة يعلمهم يرشدهم نقول هذه فلسفة وهذه كذا وهذه كذا، لكن لا، لم يقرأ ولم يكتب ونشأ لم يخرج من مسخط رأسه، وكل علوم الدنيا أنزلت عليه، والكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكم ويزكيهم مما كانوا عليه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولم يقتصر تعليمه على من عاصرهم بل وآخرين من إيش؟ لما يلحقوا بهم، يعني لسه ما جم، ولما سئل صلى الله عليه وسلم خذ معك حسن ذكرنا آية آية من هم هؤلاء الآخرون يا رسول الله، وكان سلمان الفارسي جالسا فأخذ بيده على ظهره وقال لو أن الإيمان في الثريا لبلغه رجال من قوم هذا، يعني هم فارس والروم، يعني لسه ما دخل في الإسلام منهم أحد، سلمان عنوان فقط. ومن عجيب يا أخوان في صدر الإسلام يسوق الله من جميع الأمم والأجناس نماذج تشترك في الإسلام وتستظل بدوحة الإيمان، فهذا سلمان الفارسي وهذا صهيب الرومي وهذا بلال الحبشي، ماذا بقي من الأجناس على وجه الأرض؟ كلها جاءت نماذج منها. وكما يقال الواحد بالجنس، فإذا أسلم واحد من الفرس أمكن إسلام الجميع لأنه واحد منهم، وواحد من الروم أمكن إسلام الجميع، وواحد من الحبش وأسلم أمكن إسلام الجميع، لأن الذي يجري على واحد من جنسه يجري على جميع أفراد الجنس. بمعنى الإنسان كما يقال حيوان ناطق، ما يجري على فرد من أفراد الحيوانات يجري على جميع أفرادها. الحيوان يجوع ويعطش ويشبع ويروى ويمرض ويموت، كذلك جميع أفراد الحيوانات. فكذلك هذه الأصناف أو الأجناس البشرية جاءت منها نماذج واستظلت بدوحة الإيمان في مكة المكرمة. إذن وآخرين منهم، من كمال الرسالة ومن تمام النعمة أن الدعوة الإسلامية لم تقتصر على من نشأت فيهم وبين أيديهم، ولكنها ستمتد وتأتي إلى آخرين لم يلحقوا لم يحضروا لم يأتوا. وقد جاء في الأثر كما يذكر ابن كثير إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي سيدخلون في الإسلام. أصلاب أصلاب أصلابهم، يعني أجناس للسماء. وجاء الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنتم أحبى أصحابي أو أحبابي أو إخواني، وسيأتي بعضكم إخوان لنا، قالوا ألسنا بإخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا قوم لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. وهذا أيها الإخوة في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وإيش يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والذين جاءوا إيه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا آخره. جاء رجل إلى الحسن رضي الله تعالى عنه وتكلم عنده على ما حصل في علي وكذا وكذا، قال يا هذا سألتك أأنت من الفقراء المهاجر، أنت من مهاجر المسلمين؟ قال لا. أأنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا. قال ما أظنك أيضا من الفرقة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل جئت تطعن فيهم وجئت تتكلم عليهم، إذا فاخرج عني. ولذا جاء عن مالك رحمه الله قال من كره أصحاب رسول الله فليس له حظ في الفيء. يهمنا هذا التقسيم الثلاثي الذي أشار إليه الحسن رضي الله تعالى عنه، إما مهاجرون وإما أنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبل، أي من قبل مجيء المهاجرين، وإما يأتون من بعدهم. ماذا يقول الذين يأتون من بعدهم؟ المؤمنون يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن هنا يعلم أن كل من كان في قلبه شائبة غل لأحد من أصحاب رسول الله أو من أتباعهم فليحذر وليخشى على نفسه، فإنه موضع خطر عظيم عليه. ومن هنا يقول سبحانه والذين جاءوا من بعدهم، هنا في ويعلموا الكتاب والحكم ويزكيهم وإن كانوا قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم. لما تأتي في اللغة للنفي مع ترجي الحصول، بخلاف لم يأتي زيد ولا ندري يأتي ولا ما يأتيش، لما يأتي زيد معناها لم يحضر وسيحضر، كما في قوله سبحانه في حق الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يطمع أن يدخل. ولذا تقول أثمرت الشجرة ولما تونع الثمرة، يعني في طريقها الإناء تدريجيا. نعم، ذلك فضل الله، ذلك اسم إشارة يرجع لما قبله، فيشمل بعثة النبي الأمي من الأميين، ويشمل شمول بعثته لتعليم الأميين الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويشمل أيضا الذين يأتون من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم. إذن ذلك فضل الله، نعمة النبوة، نعمة الأمة التي أنعم عليها بهذا النبي الأمي الكريم بما يعلمهم، نعمة امتداد الدعوة وشمولها لمن لم يحضر نزول الآية الكريمة، ذلك فضل الله. ولهذا كان الإنعام على العبد بالإيمان محض نعمة من الله، حتى قال العلماء ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها: إيجاده من العدم، نعمة الإسلام، دخول الجنة. وبيان ذلك أن الإنسان قبل أن يوجد إلى هذه الدنيا ويبصر بعينيه كان في العدم، لم يكن منه فعل يوجب وجوده الى الدنيا، لانه معدوم والعدم لا يكون منه وجود. وغاية ما يكون ان ابويه تزوجا واجتمعا، وليس كل اجتماع زوجين يتأتى منه الولد، بل هي هبة من الله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إذن إيجاده نعمة من الله، وإلا لو كان الأبوان عقيمان من أين سيأتي؟ فهي نعمة من الله، لم يكن للإنسان فيها كسب. حتى الأبوين تسبب، وليس بلازم أن كل سبب ينتج المسبب به. النعمة الثانية نعمة الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه كذا وكذا. هذا الشخص الذي ولد من أبوين مسلمين، أحمد وفاطمة، نشأ بينهما عبد الرحمن، لو قدر أن مجيئه بين حيه بطرس وفلانة سينشأ على أبويه نصرانيين دون أن يكون لهم في ذلك كسب، ما له دخل. لكن قدر له أن يولد من أبوين نصرانيين أو يهوديين، فينصرانه أو يهودانه، مع أنه أول مجيئه إلى الدنيا على الفطرة. إذن كونه الإنسان يولد من أبوين مسلمين لا كسب له ولا عمل له في ذلك، وكذلك دخول الجنة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هنا ذلك فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمة التي بعث فيها، وعلى الذين يأتون بعد ذلك، فتعمهم وتشملهم الدعوة. وها نحن الحمد لله في القرن الخامس عشر بعد بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونقرأ القرآن الذي أنزل على رسول الله، والكتاب الذي علمه أصحابه، ولا كأنه نزل الآن، ما أقول بالأمس، ولا كأنه نزل الآن. وكلما نقرأه كأننا نقرأ شيئا جديدا، وكلما نسمعه كأننا نسمع شيئا جديدا. لا يخلق على طول الزمن، ولا يبلى على كثرة التكرار. ونحن قريب عهد برمضان، يصلي الإمام العشاء، يقرأ الفاتحة في ركعتين الأوليين، ويصلي التراويح 20 ركعة، ويصلي الوتر 3 ركعات، ركعتين شفع وركعة وتر، يبقى 2 و20 و22 و3 25 مرة نسمع الفاتحة في مدة ساعة زمنية، لكأننا في آخر الصلاة في الوتر كما نسمعها في أول الصلاة في العشاء في الركعة الأولى. ولا تمجه الأسماع ولا تستثقل على القلوب، بل يستأنس لها الإنسان كلما سمعها. وهكذا أيها الإخوة، فضلا من الله ونعمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه. اللهم أنم علينا بفضلك وإحسانك يا الله. نعم. ثم جاء بعد ذلك يعرض باليهود وهم موجودين ويسمعون: مثل الذين حملوا التوراة، ولو التوراة أنزلت على موسى وأتباعهم اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفار. علموا بأن هذا النبي الأمي للناس جميعا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، سبحان الله، ومع ذلك يعرضون. فلكأن خطبة الجمعة وصلاتها مقارع على رؤوسهم. هذه النعمة التي فاتتكم، هذا الفضل من الله الذي حرمتموه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. إذن فيها تأييد للمؤمنين، وفيها تقريع لليهود، تأتي بعدها سورة المنافقين فتشمل القسم الثالث. نعم. إذا جاءك المنافقون قالوا، لا كمل السورة، لا لا نعم عشان لا ننساها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم يعلمون صدقها، وهم يعلمون صدق النبي، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج قبل البعثة، سيبعث نبي آخر الزمن من الحرم ونتبعه ونقتلكم معه شر قتله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، ثم نداء، تعالوا أنتم تقولون أنتم أولياء الله وتقولون أبناء الله وأحباؤه، طيب هل هم تعالوا روحوا عند أبوكم. قل يا أهل الكتاب إن زعمتم، شوف إن زعمتم ما هو قول صحيح، لا زعما، أنكم أولياء لله من دون الناس من دون المسلمين، تمنوا الموت عشان تروحوا لمن أنتم أولياء في زعمكم، فتجدون الكرامة وتجدون الحنان وتجدون الرضا وتجدون النعيم، أنتم أولى به من غيركم فأنتم اذهبوا به. لا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هنا فتمنوا الموت لمن؟ لهم. يقول بعض العلماء تمنوا الموت لأنفسكم لتلحقوا بإيش؟ بمن زعمتم ذلك. وبعضهم يقول تمنوا الموت للظالم الضال، كما على حد قوله وإنا أو إياكم لعيش لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد من الفريقين هو الضال، وواحد من الفريقين يقول نحن أولى ونحن أبناء الله نحن أولياء الله. إذن تمنوا الموت للفريق الضال ليصفى لكم الجو وتبقى الولاية لكم. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس تمنوا الموت، ولكن إن كنتم صادقين في زعمكم، والواقع ماذا يكون؟ أبدا لا يمكن أن يتمنوا، لأنهم يعلمون إذا ماتوا إلى ماذا يكون مصيرهم. وبعضهم يقول هذه مباهلة مع اليهود، كما وقعت المباهلة مع نصارى نجران، لم قل تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخره فنبتهل فنجعل، فقال بعض السادة منهم والله تعلمون أنه ما بوهل نبي إلا وأهلك قوم من باهلوه، والله لو باهلتم رسول الله إنكم لترجعون تجدون الديار مقفرة لا طير ولا وحش ولا إنسان. فاعتذروا وقالوا يا محمد نعطيك ما تطلب واتركنا على ما نحن عليه، ففرض عليهم الجزية ورجعوا على دينهم. هنا يقولون تمنوا الموت بمعنى اجتمعوا واطلبوا الموت لأضل الفرقتين، وهناك من يقول تمنوه لأنفسكم لتلحقوا بمن تزعمون، ولكن لعلمهم حقيقة الأمر لا يتمنونه أبدا بإيش؟ بما قدمت أيديهم من التكذيب والتضليل وإضلال الناس وإنكار وكتمان الشهادة، والله عليم بالظالمين. فعلا هم ظالمون، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. انتم مش حاسين تتمنى الموت ليش؟ خايفين من الموت؟ لابد منه. قل ان الموت الذي تفرون منه ولا تتمنوه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. يا أيها الذين آمنوا، انتهى من اليهود بعد هذا التقريع الكامل وتحديهم، رجع إلى المؤمنين، اتركوا عنكم اليهود وخذوا منهجكم أنتم. إذا يا أيها الذين آمنوا إيش؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. تأكدوا بأن اليهود حرموا من ذلك وفاتهم هذا الفضل من الله، أما أنتم فحافظوا عليه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يرى بعض العلماء أن السعي سرعة المشي، والسعي هو الأخذ في الأسباب، كما يسعوا في الأرض فسادا أو يسعون في الأرض مفسدين، فالسعي هنا هو الأخذ في الأسباب للذهاب إلى الجمعة وليس الجري، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. وذروا البيع، اتركوا البيع واذهبوا إلى ذكر الله. وقدمنا مرارا التنبيه على أن هذا الموطن من هذه السورة الكريمة يبين بأن الإسلام يجمع بين منهجي الروحانيات والماديات، إشباعا لحقيقة الإنسان لتكوينه من روح وجسد. الجسد يحتاج إلى مقومات حياته وهو الأكل والشرب، والروح تتطلب مقومات وجودها وهو ذكر الله. فجمع بين الأمرين خلافا لليهود، قلبوا جانب المادة واحتالوا على ما حرم الله في السباحة الصيد وجمن الشحوم وأكلها، وشغلوا عن غذاء الروح فكانوا على جانب واحد. والنصارى بالعكس، جاءتهم رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فاليهود أخفقوا لترجيح جانب المادة، والنصارى أخفقوا لترجيح جانب الروح، والإسلام جاء وسطا وجمع بين الأمرين، فكان الدين الوسط وكان الجامع للأمرين لمقومات الإنسان، فاستقام الإنسان على هذا الدين وكان خير أمة أخرجت للناس. نعم، ذلكم خير لكم، أي هذا للتشريع، اتركوا البيع واذهبوا للإيش؟ لذكر الله، خير لكم من بقائكم في البيع والشراء لو كنتم تعلمون. نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، بعدين إذا أديتم الواجب عليكم طاعة لله وأخذتم حظكم من الموعظة والتذكير وذكر الله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومع ذلك الانتشار هو الاتجاه في جميع أرجاء الأرض، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض الذي جعل إيه؟ أرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ذللها له. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس الكسب بجهدك وقدرتك، بل هو فضل من الله عليك، ومع ابتغائك من فضل الله وهو أسباب الرزق لا تنشغل ولا تله عن ذكر الله، سواء كان في مصنعك، في مزرعتك، في بيعك وشرائك، فإن ذكرك لله وأنت في مزرعتك تبذر الحبة وتدفنه بالتراب وتسيل عليه الماء وتقول يا رب أنبته واحفظه، تكون في متجرك يا رب ارزقني وبارك لي، يا رب روج تجارتي، تكون في مصنعك يا رب روج صناعتي وفقني لكذا، ابتعادك عن الغش، مراقبتك لله في وزنك، في كيلك، في درعك، في صناعتك، كل ذلك ذكر لله عمليا فضلا عن اللسان. وقد وجدنا يا إخوان صورة عملية في أوائل الستينات، كنت تجد هذه الصورة في المدينة المنورة، تمر بالسوق سواء سوق العياشة أو سوق الحبابة أو سوق التمارة أو سوق القماشين أو سوق الصاغة، كان كل طائفة لها سوق في مكانها معروف. تأتي بعد العصر كل في محله، الميزان أمامه والمصحف بين يديه يقرأ القرآن، فإذا جاء متعامل معه ريشة يضعها ويطبق المصحف ويتعامل مع الذي قدم، ثم إذا فرغ رجع إلى مصحفه. وهكذا كان القرآن بين أيدي الباعة خاصة في رمضان، وكنت تمر في أزقة المدينة بالليل فتسمع القراءة كما جاء في الأثر دويا كدوي النحل. لم يكن ذلك قاصرا على الرجال، بل كان النسوة والأطفال كذلك في بيوتهم. فها محل الشاهد عندنا، هو في دكانه يتقي من فضل الله ولم يغفل عن ذكر الله، أمامه المصحف الكتاب والميزان معا، الميزان لعمله والكتاب لقراءته، فكان تطبيقا لقوله سبحانه: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم جاء قضية عتاب الذين انفضوا عن رسول الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا كانت الخطبة بعد الصلاة، وكانوا يظنون أن الخطبة نافلة وقد تمت الصلاة، فمن شاء جلس واستمع ومن شاء انصرف. ثم بعد ذلك تحولت الخطبة قبل الصلاة لئلا يذهب أحد، وجاء العتاب في ذلك: تركوك قائمة، قل، وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها. يبحث بعض العلماء الضمير هنا انفضوا إليها، وإليها ضمير مؤنث، وعندنا له مذكر وتجارة مؤنثة، فكون الضمير راجع للتجارة. يقول بعض علماء اللغة: العود على أحد المذكورين يشمل الثاني، ولكن لماذا رجع على المؤنث دون المذكر؟ رجع على التجارة لأنها الأصل وهي السبب، لأنها كانت من عادتهم إذا قدم التجارة دقوا لها طبول، وهذا هو اللهو، ليعلم بقدومها التجار فيجتمعون ويتساومون ويبيعون ويشترون. فلما كانت التجارة هي الأصل رجع الضمير عليها، انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو خرجوا جميعا، بقي عنده 12 رجل، لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. فرحمه الله بهذا العدد المتبقي. قل ما عند الله مما دعاكم إليه خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أنتم خرجتم للتجارة ليش؟ تطلبون الرزق في البيع والشراء للربح. لا، ما عند الله لكم بالسمع والطاعة والبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما انصرفتم إليه، والله إيش؟ خير الرازقين. الرزق عند الله، ما هو في هذه التجارة. نعم، ولكن بالإشارة إلى إيش ما تقدم، هذه السورة الكريمة بينت حق الله سبحانه وتعالى على الكائنات جميعا أنهم يسبحون له، كل من في السماء، ما في السماوات وما في الأرض. ثم بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم ونعمته عليه وعلى الأمة وعلى من يأتي بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم قرع اليهود في كونهم يكتمون الشهادة، وفي كونهم لم يؤمنوا أو لم يستفيدوا بما آمنوا به، وضرب لهم هذا المثل السيء. ثم عرج على المؤمنين وحثهم على الحفاظ على الجمعة وما فيها من فضل لهم. السورة الثانية وتعقبها مباشرة في رسمه في المصحف بأنها في المنافقين، بعدما بين حقيقة اليهود جاء إلى حقيقة المنافقين وهي الطائفة الثالثة في ذلك الوقت، مسلمون ويهود ومنافقون. فجاء وتكلم عن المنافقين وكشف عن أحوالهم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالسورتين في الركعة الأولى سورة الجمعة والركعة الثانية سورة المنافقون، ولاقترانهما وترتيبهما في المصحف. وسيأتي بأنه صلى الله عليه وسلم ربما كان يقرأ بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. إذن لهذه المناسبات ولمضمون السورتين الكريمتين كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة، حيث تجمع الجميع والكل يسمع في ذلك، وبالله تعالى التوفيق. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يقول المؤلف رحمه الله: وله، أي ولمسلم الذي روى ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة وفي العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. لا حاجة إلى تتبع السورتين الكريمتين سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كما أشرنا فيما يتعلق بسورة الجمعة والمنافقون، لأنه فيما تقدم ما يكفي من بيان مناسبة اختيار هاتين السورتين في يوم الجمعة، وكذلك هاتين السورتين سبحة والغاشية. فالمناسبة ليوم الجمعة واضحة، ولفتنا النظر سابقا إلى أن الجمعة والمنافقون متتاليتان في المصحف، فكذلك سبحة والغاشية متتاليتان في المصحف، وكل من الثانية تكمل موضوع الأولى. ويهمنا هنا زيادة في الجمعة والعيدين. ربط الجمعة بالعيدين هو أن الجمعة عيد من أعياد المسلمين، والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وسمي العيد عيدا لعوده، أي لمجيئه وعودة مجيئه في كل سنة. وهنا لفتة بسيطة فيما يتعلق بالأعياد في الإسلام، وهي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وللناس أعياد كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بتلك الأعياد بعيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وبالتأمل في هذين العيدين نجدهما يتميزان، أو أن العيد في الإسلام يتميز عن العيد في غير الإسلام بأمر واقعي عملي، لأن الأعياد في غير الإسلام إنما هي ذكريات لا حقائق، بمعنى أن أعياد غير المسلمين لأحداث قد وقعت ثم انتهت، فإذا جاء موعدها من السنة الثانية عيدوا على ذكرى ما تقدم. فمثلا صوم يوم عاشوراء، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه قالوا: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله، وصامه اليهود، ويعودون أو يعيدون صومهم كيوم عيد عندهم. وما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع نبي الله عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن. إيه الله، مسألة أكل وشرب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فكانوا يجعلون يوم نزول المائدة عيد، المائدة نزلت مرة واحدة، وكانوا يعيدون في كل يومها من كل سنة. فالأعياد التي جاءت بعد يوم نزول المائدة، فيه مائدة ما في مائدة، ولكن على ذكرى المائدة. وكذلك الأعياد والطقوس والعادات عند الناس، بينما الإسلام أعياد الإسلام حقيقة وليست ذكريات، لأن كل سنة يأتي فيها العيد بموجبه ومسبباته. عيد الفطر لأي شيء؟ لما أكرم الله المسلمين بأداء هذا الواجب، صوم هذا الشهر المبارك، قالهم هلم إلى الضيافة، وجعل لهم ختام صيامهم عيدا. يبقى عيد الفطر في كل سنة لذكرى سابقة ولا لحدث حاضر؟ لحدث حاضر يتجدد كل سنة بذاته. فكل عيد فطر في الإسلام مستقل وليس ذكرى لذكريات ماضية. وكذلك عيد الأضحى، لما من الله على المسلمين وجاءوا من كل فج عميق وأمن لهم السبيل وأمن لهم الطعام وأدوا مناسكهم، قال هلم إلى المائدة. ومائدة الإكرام ثلاثة أيام موجودة، الموائد يطعمون ويأكلون، يطعمون القانع والمعتر. أيام من أيام ضيافة. ومن هنا كان الصائم يوم العيد معرضا عن ضيافة الله. إذن العيد في الإسلام حقيقة، والأعياد في غير الإسلام نسبيا ونظريا ومن باب الذكريات. ومن هنا شرفت الأعياد في الإسلام بشرف أسبابها ومسبباتها. وسن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين أن يخرج جميع الناس، حتى النساء، حتى الحيض وربات الخدور لما يخرجن من بيوتهن يخرجن، والحيض يحضرن، يعتزلن المصلى ويشهدن بركة ذلك الجمع بالدعاء بالخير وتكثير لعدد المسلمين. فكان في دمع العيد أعظم ما يكون. ومن هنا كان التدرج في اجتماع المسلمين، يجتمع أهل الحي في 5 صلوات 5 مرات للجماعة، يجتمع أهل القرية كل أسبوع مرة للجمعة، يجتمع أهل المصر والقطر في الأعياد وضواحي القرية والمدينة في عيد في صعيد واحد في الإيش في الخلاء، ويجتمع العالم الإسلامي ممثلا في أفراده الذين يأتون رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، يتمثل هذا الجمع في هؤلاء الأفراد في حج في الحج الأكبر أو في يوم الحج بعرفة. وهكذا نقول إن دين الإسلام دين اجتماعي ودين جمع الأمة وتوحيدها. فكان صلى الله عليه وسلم بهم مناسبة هذا الجمع، والجمعة عيد مصغر أو عيد مؤقت مكاني، يقرأ هاتين السورتين سبح والغاشية، والمناسبة لهذا الجمع موجودة في السورتين لمن تأملها، ولا نطيل الكلام فيها، وقد تقدم ما يكفي من ذلك في الكلام على سورة الجمعة والمنافقون. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء يصلي فليصل. رواه 5 إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيان ما يقرأ في الخطبة سورة قاف وما يقرأ في الصلاة من تلك السور 4، يأتي بعد ذلك ليش؟ اجتماع الجمعة والعيد. إذا اجتمع العيد الأضحى أو الفطر ويوم الجمعة، الجمعة عيد مستقل والأضحى والفطر عيد مستقل، يوم الجمعة أو صلاة الجمعة مرتبطة بيوم لا تنفك عنه، لا تصلى الجمعة في السبت ولا في الخميس، فهي مرتبطة بيومها. ولكن عيد الفطر وعيد الأضحى إنما يدوران في الزمن مع القمر، الأيام تدور دورة شمسية والأشهر تدور دورة قمرية. فدورة الشمس في 24 ساعة تأتي بالأيام وبالصلوات 5، ودورة القمر في فلكه تأتي بالأشهر: صوموا لرؤية وافطروا ليش؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فهي أشهر قمرية والأيام شمسية، لا تتغير الأيام منذ خلقها الله. إذن العيدان مرتبطان بالقمر، فتارة يأتي عيد الفطر في صيف في شتاء في خريف في أي يوم من الأيام حسب الشهور، وكذلك عيد الأضحى. إذن من الممكن ما دام عيد العيدان متنقلان يمكن أن يتصادفا ويتزاملا ويأتيان مع الجمعة. الجمعة ثابتة، اللي وفقها جاءت معه. قد يختلفان ويفترقان وهو الأكثر والغالب، ولكن قد مع الدورة يجتمعان معا في يوم واحد، فيجتمعوا عيدا، عيد الجمعة ليومها، وعيد الفطر أو عيد الأضحى لمناسبته، الفطر من رمضان أو أداء الحج، ماذا يكون؟ وكل منهما يحتاج إلى اجتماع وإلى خطبتين وإلى صلاة ركعتين، فماذا يكون الحال؟ نصلي العيدين معا، الجمعة والعيد الذي حضر الفطر أو الأضحى، أو نكتفي بواحد منهما وأيهما؟ فهذا جاء المؤلف بهذا الحديث ليبين ماذا يكون على الناس إذا اجتمعت الجمعة مع أحد العيدين. فقال نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة. صلى العيد ثم للترتيب والتراخي، رخص في الجمعة يعني صلى العيد في يوم العيد ورخص في الجمعة بعد ذلك كل جمعة، ولا اجتمع العيد والجمعة؟ اجتمع العيد والجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص. كلمة رخص، الرخصة عند الأصوليين مأخوذة من المعنى اللغوي، الشيء الرخص اللين، ومخضب رخص البنان كأن، ومنه الثمن الرخيص لأن العيشة تكون لينة بخلاف الثمن الغالي يبقى شديدة، فرخص البنان لينه، ورخص السعر لين العيش، فرخص بمعنى لين وخفف في الحكم، ولذا الرخصة مع الشدة، الشدة تقتضي الإيش؟ الترخيص. ولذا حينما تكون المجاعة وإنسان في الخلاء واشتد به الجوع ولم يجد إلا الميتة، والميتة محرمة، رخص له أن يأكل الميتة تخفيفا عليه من هذا الحكم المنع الذي يؤدي إلى وفاته. إذن الرخصة رفع حكم بحكم آخر مع بقاء الحكم الأصلي، أو إباحة ممنوع بنص متجدد بعد المنع مع بقاء حكم المنع. حرمت عليكم الميتة والدم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لما أباح الله ورخص للمضطر بأكل الميتة، هل رفع حكمها ولا باقي حكمها على التحريم؟ باق على التحريم، ولكن هذا أعطي رخصة، الآن بيستعملها، أعطي رخصة القيادة، رخصة المحل، يعني سمح له، رخص له في ذلك، هون عليه، يسر له، أعطي الرخصة في أن يأكل من الميت حتى يجد كفافا عنها، فهي في الحال محرمة ولكن أبيح له. ولذا قالوا التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ الحدث يمنع الصلاة، ولم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله، فجاء التيمم بديلا عن الوضوء وهو من الرخص، فهل التيمم هذا رفع الحدث الذي كان يتطلب الماء، أو أنه أباح له الصلاة مع وجود الحدث؟ ايش تقول يا جماعة؟ الجمهور على انه اباح له الصلاة الدخول فيها، رخصة لدخول المسجد يصلي، ولكن المنع الاساسي موجود وهو رخص له والحدث باق. والمسألة تقدم الخلاف فيها، هناك من يقول رفع الحدث نهائي، والصحيح انه مبيح له مع بقاء الحدث، بدليل الرجل الذي في صلاة الفجر في غزوة، الناس صلوا الصبح، نظر إليه رسول الله، ما لك لست مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. ثم جاء قضية التيمم، أمره بالتيمم فتيمم وصلى، ف فلما جاء بالمزادتين بالمرأة ومعها المزادتان وملأ أو إيش وقال أين صاحب الجنابة؟ قال أنا. قال خذ فأفرغه على جسمك. يفرغه من إيش؟ من حدث سابق ولا من الحدث اللي كان أقعده عن الصلاة؟ من فتيمم وصلى. نعم تيمم رخصة للصلاة، ولكن تيممه الذي صلى به لم يرفع عنه الحدث، بدليل خذ فأفرغه على جسم بمقتضى الحدث السابق. وهنا رخص في الجمعة. إذن الرخصة إباحة الفعل أو إباحة الممنوع مع بقاء حكم المنع. إذن حكم الجمعة باق، ولذا من أتى الجمعة مع صلاة العيد أجزأته، وفي بعض الروايات وإنا لمجمعون. وعند مالك في الموطأ عن عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمع العيد ويوم الجمعة فصلى العيد ثم رخص لأهل العالية. أهل العوالي كانوا يأتون يصلون الجمعة في المسجد النبوي في المدينة، وكذلك الطواحي. فلما جاء عيد ويوم جمعة عثمان رضي الله تعالى عنه صلى العيد بمن حضر، ثم رخص لأهل العوالي أنهم إذا رجعوا لا يتكلفون ويأتون مرة أخرى، لأن فيه مشقة في الذهاب والمجيء مرتين للعيد وللجمعة. وهنا رخص صلى الله عليه وسلم في الجمعة. وجاء في بعض السنن أيضا في خلافة ابن الزبير وكان في مكة اجتمع العيد والجمعة فصلى العيد بالناس، ثم جاء الناس للجمعة فلم ينزل إليهم وطلبوه للجمعة فلم يأتي. وكان ابن عباس بالطائف، فلما جاء أخبروا بما فعل ابن الزبير قال أصاب السنة. يقول في الحديث جاء دعوه فلم يأتي فصلينا وحدانا. ما في جماعة، الإمام ممتنع عليهم، والجمعة لابد لها من إمام وخطيب. وهنا يبحث العلماء في كلمة رخص في الجمعة. لما رخص في الجمعة إذا جاء وقت الجمعة ولا جمعة هل يصلون ظهرا؟ أو أن الجمعة هي فرض اليوم وقد رخص فيها رسول الله؟ نجد العلماء يبحثون في ذلك، فمنهم من يقول لما رخص في الجمعة سقطت وسقط فرض الظهر في ذلك اليوم، لأن الجمعة هي فرض يوم الجمعة، ولكن الظهر يكون لمن لم يدرك الجمعة أو من أهل الأعذار كالمريض والنساء وعلى الروايات العبيد والصبيان فلا جمعة عليهم والمسافر. فإذا سقطت الجمعة عن أهل الأعذار لأعذارهم صلوا ظهرا، وهؤلاء سقطت عنهم الجمعة ولا رخص لهم في تركها؟ رخص لهم في تركها. فمن نظر إلى أصل الرخصة قالوا رخص لهم وبقي الأصل فيصلون الظهر. واستدلوا بما فعل أصحاب ابن الزبير بأنهم صلوا وحدانا، وقالوا كيف يترك وهو إمام وصاحب بيعة المجيء إليهم؟ قالوا لعله صلى الظهر في بيته. ولماذا لم يخرج إليهم وصلي الظهر جماعة؟ يكون قد سن جمعة يوم ظهرا يوم الجمعة وهذا ممنوع. إذن هل الرخصة في ترك الجمعة يوم العيد لمن كان من الضواحي كأهل العالية كما فعل عثمان، أو أنه على عمومه ويترك الجميع حتى الإمام كما فعل ابن الزبير، أو أنه على المقيمين وعلى الإمام ومن يتبعه صلاة الجمعة. إذن الراجح في ذلك أن الإمام الراتب وإمام المسلمين إذا اجتمع العيد والجمعة، من حضر العيد رخص له في عدم المجيء إلى الجمعة، ولكن عموم الناس ولا من كان في الضاحية كأهل العوالي، هناك من يقول عموم الناس ما عدا من يحضر مع الإمام لإقامة شعار الجمعة، هناك من يقول لا، إنما يكون من أهل العالية بمثابتها، هناك من يقول رخص ولكن نصوص الجمعة الواجبة والتحذير منها تعارض هذا الترخيص، فعلى الناس أن يصلوا عيدا وجمعة كما قال الشافعي رحمه الله. والراجح أن الترخيص في ترك الجمعة والأحوط لمن كان يتكلف المجيء إلى الجمعة كتكلفه المجيء إلى العيد، أما من لم يتكلف ذلك فالله تعالى أعلم. التعارض قائم والأحوط المجيء، ولكن الذي عليه الجمهور أن على الإمام أن يصلي الجمعة حضر معه من حضر، ومن لم يأتي الجمعة وقد حضر العيد فلا يعنف ولا يقال له لما ترك، فله من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج، والله تعالى أعلم. ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. من شاء فليصلي إيش؟ جمعة. الجمعة. إذا ترك التخيير مع وجود الرخصة، الرخصة موجودة، من شاء استعمل الرخصة ومن شاء تركها ورجع إلى الأصل، وهذا هو أرجح الأقوال.